الضيفه والنشاط تخبريني وين العجيز لاقاني يهلي حرجي علي بيعي واشتريني بس قولي ليه هالحشتم تجلي ليه كل الناس في تمجمهريني علميني بالخبر دقاه وجلي يلا تصبر يا فهد والله يعيني راحت ايام الهروج اللي تسلي ما تشوف اليوم يطويني حنيني سيد الاحزان بربوعي يحلي الجموع بساحتي متزاحميني والصخب اجواي والصوت متعلي قلت باذني سامع ما تسمعيني بس ما صدقت ويش اللي حصلي ماري وش بتيالغي فهو شديني عن عقيد القومي يا وين أموالي الجماعة في حالة صاحب تروح حقيقة صدقيني اللي يلعب راتي من فرقاه اللي مثلي ما هلت على فرقاه عيني لين صار الحزن في جسمي وكلي ماري قبل الوقت يتفي وادعيني حلليني وانت مني بالف حلي سامحيني في وداعي سامحيني لو يطول فراقنا فانت محلي تمي قولي ختمها يا سامعيني كلنا على النبي طه نصلي سامحيني في وداعي سامحيني لو يطول فراقنا فانتي محلي تمي قولي ختمها يا سامعيني كلنا على النبي طه نصلي.